السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الأيام التي سنستقبلها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، هي أيام مباركة فاضلة قد خصها الله تبارك وتعالى بخصائص وميزها بميزات. وإن وقفة المؤمن مع هذه الخصائص لهذه الأيام المباركة الفاضلة لا شك أنها تجدد النشاط فيه ليقبل بقلبه ونفسه على طاعة الله عز وجل وحسن العبادة وحسن الإقبال عليه تبارك وتعالى. وسنذكر في هذا المجلس بعون الله تبارك وتعالى شيئا من فضائل وخصائص هذه الأيام المباركة. فمن خصائص هذه الأيام أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد اختارها واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق. والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فجعل سبحانه وتعالى هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة خير الأيام وأفضلها. ويدل على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وهذا الحديث رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية لهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، أفضل أيام السنة كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها أفضل أيام السنة كلها. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث كما في فتح الباري له، قال: هذا حديث عظيم جليل يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان لياليه وأيامه. نعم، قال: أفضل أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان لياليه وأيامه، ونوافل عشر ذي الحجة أفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره. وقال بعد ذلك: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة لفضل أيامه. إذن فذهب الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكلام إلى أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، وأن لياليه كذلك، أن ليالي العشر عشر ذي الحجة أفضل من ليالي عشر رمضان. وهذا قول للعلماء، قول العلماء، فإن العلماء قد اختلفوا في تفضيل عشر ذي الحجة على عشر العشر الأخيرة من رمضان، أو تفضيل عشر الأخيرة من رمضان على عشر ذي الحجة. وهناك قول آخر ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهو التفصيل في هذه المسألة، وهو أن عشر ذي الحجة أو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وأما الليالي فإن ليالي رمضان، ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن ليالي العشر الأخير من رمضان فيها ليلة القدر، وليلة القدر كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنها أفضل من ألف شهر، وأنها خير من ألف شهر. ولذلك قال كما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد سئل رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله تعالى فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. إذن فذهب إلى هذا التفصيل، إلى أن الأيام، أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا الباب. فلذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تفضيل أيام عشر ذي الحجة على أيام عشر رمضان. وأما الليالي فإن ليالي عشر رمضان، أي العشر الأواخر من رمضان، أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمال الليالي العشر الأخيرة من رمضان على ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، قال: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما الليالي، ليالي عشر رمضان، فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والشاهد من هذا كله أن السنة الصحيحة قد دلت بلا شك على تفضيل هذه الأيام على سائر أيام العام كله، فلا شك كما نطقت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام المباركة، هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أنها أفضل من أيام العام كله. ومن خصائص هذه الأيام كذلك، أيام عشر ذي الحجة وفضائلها، أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بها تشريفا لها وتعلية من شأنها، وذلك في قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود بالليالي، ليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية، أن المراد بها العشر الأول من شهر ذي الحجة. فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. نعم، إذا فذهب كثير من المفسرين إلى أن الليالي التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية العظيمة وليالي العشر أن المقصود بها ليالي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. والله تبارك وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، فهذا يدل على أن هذه الأيام أيام معظمة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات من سورة الفجر قال: وهذه أشياء معظمة، أي يعني عندما أقسم الله تبارك وتعالى بالفجر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالليالي العشر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالشفع والوتر، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. نعم، وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. إذا فهذا يدلك أخي المؤمن على تعظيم الله تبارك وتعالى لهذه الأيام المباركة، وهي أيام عشر ذي الحجة. والمؤمن لا شك أنه يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى، لأن ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن من خصائص هذه الأيام المباركة أيها الإخوة أنها خير أيام العمل الصالح، فخير الأيام التي يعمل فيها المسلم عملا صالحا لله تبارك وتعالى هي هذه الأيام. فما تقرب إلى الله تبارك وتعالى متقرب بعبادة أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث دليل عظيم على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. وحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها. وفيه دليل على أن كل عمل صالح في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في غيرها، وهذا يدل على فضل العمل الصالح فيها وكثرة ثوابه، وأن جميع الأعمال الصالحة تضاعف في العشر من غير استثناء شيء منها. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في لطائف المعارف قال عن هذا الحديث: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. نعم، قال: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه، أي في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشك في لفظه أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهرق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله تعالى. انتهى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في لطائف المعارف. إذن فقول الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكلام: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. معنى هذا الكلام أن العمل الفاضل في أن العمل المفضول في الزمن الفاضل أفضل من العمل الفاضل في الزمن غير الفاضل أي الزمن المفضول. فلا شك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عمل فاضل، والعمل والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أفضل من كثير من الطاعات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في قال بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وأنه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ومع هذا كله فإن عملا مفضولا في غير هذه الأيام لو أن المسلم تعبد به لله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة الشريفة أيام عشر ذي الحجة، فإن هذا العمل المفضول يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالصدقة وقراءة القرآن والذكر وصيام هذه الأيام وتعبد لله تبارك وتعالى بغيرها من الأعمال الصالحة هو أفضل من الجهاد، مع أن هذه الأعمال مفضولة، فالجهاد أفضل من هذه الأعمال في غير هذه الأيام المباركة، لكن هذا العمل المفضول يصبح هو الأفضل في هذه الأيام، وهذا ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أي أنه هل هو أفضل أو أن العمل الصالح في هذه الأعمال أفضل في هذه الأيام أفضل من الجهاد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة الشريفة الفاضلة هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم جهادا واحدا هو أفضل الجهاد، وهو أن يكون المسلم قد خرج بماله بأي بماله كله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن ففي ذلك الجهاد قد قتل نفسه وقد ذهب ماله كله في ذلك الجهاد، فهذا هو الذي يكون فاضلا في هذه الحالة ويكون أفضل من العمل في غيرها من العمل الصالح في هذه الأيام. وأما أن يكون المجاهد قد خرج ببعض ماله أو خرج بماله كله ورجع بماله كله أو رجع بجزء منه، أو أن المجاهد خرج مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ولكن لم يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن العمل الصالح الذي يتقرب به العبد المسلم في هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة يكون أفضل من المجاهد الذي جاهد ولم يذهب ماله ولم تذهب نفسه ولم يمت في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذه الأيام وعلى شرفها وعلى فضلها، وعلى أن المسلم ينبغي عليه أن يغتنم هذه الأيام الشريفة الفاضلة حتى يحوز خيرها وبركتها. وكان السلف رحمه الله تعالى إذا دخلت هذه الأيام العشر يجتهدون في عبادة الله تبارك وتعالى فيها. وقد روى الإمام الدارمي في سننه من فعل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وسعيد بن جبير هو الذي روى حديث ابن عباس السابق الذي ذكرناه، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. فكان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. مما يدل على فضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة الشريفة. كذلك ما جاء من حديث ابن عباس في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، نعم، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الدارمي وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، يدل على أن العمل فيها مضاعف، وأن العمل في هذه العمل الصالح في هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أن العمل فيها أزكى وأكثر بركة وأكثر أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. ومن خصائص هذه الأيام العشر أنها أيام تجتمع فيها أمهات الطاعات ما لا يجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه العشر تجتمع أمهات الطاعات، فالمسلم يؤدي فيها الصلاة المفروضة، ويتنفل فيها ما يتنفل من ويصلي فيها ما يصلي من النوافل، وكذلك يستحب للمسلم فيها أن يصوم هذه الأيام صيام نفل، أو أن يصوم أو أن يقضي فيها أيام رمضان، أو أن يقضي فيها فرضا له كذلك. وفي هذه الأيام كذلك يكون المسلم متصدقا لله تبارك وتعالى، سواء كان صدقة فرض زكاة عليه في ماله، أو أن يتصدق صدقة نافلة، ويكون فيها كذلك حج بيت الله تبارك وتعالى الحرام. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمهات، أمهات العبادات وأمهات الطاعات من أركان الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة، إلا في هذه الأيام العشر. ولذلك ذهب العلماء إلى أن المزية التي حازتها هذه الأيام حتى كانت أفضل أيام الدنيا كلها هو اجتماع العبادات فيها، اجتماع أمهات الطاعات فيها، ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها أبدا. ولذلك يقول الإمام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لما كان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من فتح الباري. ومن خصائص هذه الأيام الشريفة المباركة أن الله تبارك وتعالى قد اختارها لأن يكمل الله تبارك وتعالى فيها على المسلمين دينهم، وأن يتم عليهم نعمته. ففي هذه الأيام العظيمة نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فهذه الآية العظيمة التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها أنه أكمل المسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته، هذه نزلت في يوم عرفة، ويوم عرفة هو أحد الأيام العظيمة من هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. فيدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في يوم جمعة. يعني قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالله تبارك وتعالى إذن قد خص هذه الأيام الشريفة العظيمة أيام عشر ذي الحجة بأن اختارها الله تبارك وتعالى لأن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا بلا شك شرف عظيم وفضل عظيم لهذه الأيام الشريفة المباركة. ومن خصائص هذه الأيام ومن فضائلها أن الله تبارك وتعالى جعلها موسما لأداء حج بيته الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وفيه يصعد الحجاج من مكة إلى منى ملبين بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذه الأيام كذلك يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله تعالى. ويوم النحر هو اليوم العاشر من هذه الأيام الشريفة أيام عشر ذي الحجة. فيوم النحر هو أعظم الأيام عند الله، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. نعم، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. إذن فهذه إخواني جملة من الخصائص والفضائل لهذا الموسم العظيم الفاضل. فماذا قدمنا أيها المسلمون، وماذا قدمنا أيها الإخوة، وما نوينا وما عزمنا أن نستقبل فيه هذه الأيام الفاضلة؟ هل سيكون حالنا أيها الإخوة مع هذه الأيام مماثلة لحالنا مع سائر أيام السنة؟ هل أدركنا قيمة هذه الأيام وفضلها وشرفها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى؟ أم أنها هذه الأيام وبقية أيام السنة عندنا سواء؟ فهل تحركت قلوبنا في هذه الأيام توبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى وإقبالا على طاعته؟ لا شك أن المسلم ينبغي عليه أن إذا سمع آيات الله تبارك وتعالى في تعظيم هذه الأيام الشريفة، وسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تفضيل هذه الأيام الشريفة العظيمة، لا شك أن قلبه يتحرك بما فيه من إيمان إلى استقبال هذه الأيام الشريفة العظيمة المباركة بتوبة إلى الله تبارك وتعالى وإنابة إلى الله عز وجل وإقبالا على طاعته. والمسلم بلا شك يغتنم مواسم الخير ومواسم الطاعة التي يتفضل الله تبارك وتعالى ويمن بها على عباده المسلمين ولا شك أن من تأمل هذه الأيام العشر ذي الحجة وما حباها الله تبارك وتعالى بها من فضائل وخيرات، لا شك أنه سيوقن إيقانا تاما برحمة الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى وإحسانه على عباده المؤمنين. فأن يجعل الله تبارك وتعالى محطة للعبد المسلم يتزود فيها من العمل الصالح الذي يضاعفه الله عز وجل ويزداد فيه من الخير الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا من رحمة الله عز وجل، ولا شك أن هذا من إحسان الله تبارك وتعالى على عباده. وهذا كله يجعل العبد المسلم يغتنم هذه الأيام. وقد جرت عادة الناس أصحاب الدنيا من التجار وغيرهم أن لا يفوتهم المواسم العظيمة. نعم، تجد تجار الدنيا لا يفوتهم المواسم العظيمة التي فيها الأرباح، بل يستعدون لها بوقت كبير، أتم استعداد بجلب البضائع وإحضار السلع والإعلان والإشهار إلى منتجاتهم وإلى سلعهم وغير ذلك، كله يستعدون به استعدادا تاما لأجل استقبال هذه المواسم التي يرجون فيها الربح المادي، ربح التجارة، ويبذلون الأوقات ويبذلون الجهود العظيمة في ذلك. وأهل الآخرة لا شك أنهم أولى كذلك بأن يغتنموا مواسم الخير في مواسم الخير من الطاعات، وأن لا تفوتهم هذه المواسم العظيمة. فهذا إخواني موسم رابح لتجارة الآخرة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نستقبله استقبالا يكون فيه دليل على إيمان المسلم بالله تبارك وتعالى، وعلى رجاء الخير الذي عند الله تبارك وتعالى، وعلى اليقين بأن الله تبارك وتعالى يضاعف فيها الأعمال الصالحة. ولا أقول ينبغي أن لا تمر عليه مرور الكرام، نعم لا ينبغي أن تمر على المسلم هذه المواسم مواسم الخير، لا أقول مرور الكرام، لأن الكريم إذا مرت عليه مواسم الخير سيستغلها ويغتنم فرصتها، وإنما أقول ينبغي علينا أن لا تمر علينا هذه المواسم مواسم الخير مرور الغافلين. نعم، فإن الغافلين المقصرين هم الذين تفوت عليهم مواسم الخيرات هذه، وهذا مشاهد في كثير من المسلمين. فكثير من المسلمين لبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى وعدم تعظيمهم في الحقيقة لما عظمه الله تبارك وتعالى، وغفلتهم عما في هذه الأيام الشريفة المباركة من الفضل العظيم، فإنهم تجدهم تمر عليهم أو يمرون على هذه الأيام مرور الغافلين. لكن المسلم الصادق في إيمانه الذي يرجو النجاة لنفسه لا شك أنه سيستعد له استعدادا تاما، ولا شك أنه سيعزم ويعزم ويعقد النية في قلبه على أن يستغل هذه الأيام استغلالا تاما، وأن لا يفوت فيها لحظة من اللحظات إلا ذاكرا لله وطائعا لله تبارك وتعالى، ومقبلا على الله تبارك وتعالى بقلبه، ومصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعلا ومتزودا للطاعات والعبادات من الفرائض ومحافظا عليها، وكذلك مقبلا على الله تبارك وتعالى ومتزودا من النوافل ما شاء الله عز وجل. ولا شك أن العبد إذا وجد في نفسه تقصيرا وضعفا في الإقبال على هذا على هذه الأيام المباركة على مواسم الخير، فلا شك أن ذلك إنما سببه وضعف الإيمان. نعم، فضعف الإيمان الشخص وذنوبه المتراكمة هي التي تحرمه في الحقيقة من الخيرات في أوقاتها ومن مواسم الخير والطاعات والعبادات. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نغتنم هذه العشر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في العبادة وحسن الإقبال عليه وكثرة الدعاء والإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن هذه العشر هي مواسم عظيمة للإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات كما قاله أهل التفسير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن غيرهم كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التفسير وغيرهم من العلماء بعدهم، قال: إن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وينبغي للمسلم أن يعلم أن إدراكه لهذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، لأنه يدرك موسما من مواسم الطاعة التي تكون عونا للمسلم بتوفيق الله عز وجل على تحصيل الثواب واغتنام الأجر. فعلى المسلم أن يستشعر هذه النعمة وأن يستحضر عظم أجر العمل فيها، وأن يغتنم الأوقات فيها، وأن يظهر لهذه العشر مزية على غيرها بمزيد الطاعة. وهذا شأن سلف هذه الأمة، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله، قال وهو يحكي حال السلف في تعظيمهم لمواسم الخير، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. وهذا ما نقله عنه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. فإذا إدراك هذه إدراك هذا الموسم من مواسم الله تبارك وتعالى من مواسم الطاعة والخير لا شك أنه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، والمسلم لا يدري إن أدرك وأتم الله تبارك وتعالى عليه النعمة بأن يدرك هذا الموسم من مواسم الخير لا يدري هل سيدركه عاما آخر أو عاما مقبلا أم لا، أم يكون تحت التراب، هل إذا أدركه وسيتمه أو لا، ذلك في علم الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يعزم والنية وأن يعقد في قلبه على أن يري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا في هذه الأيام العظيمة بالاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نختم هذا المجلس بنقل لطيف من للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، وهو يحث عباد الله المؤمنين على اغتنام هذه الأيام الشريفة، فقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة المبادرة ولا لها قيمة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، إنما عن الأهل على قربه ناء عن الأهل على قربه، كذلك من مسكنه القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني أن يوفقني الله تبارك وتعالى وإياكم إلى العمل الصالح في هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم صالح العمل فيها، وأن يجعله عنده تبارك وتعالى ذخرا لنا يوم نلقاه. ووفق الله سبحانه وتعالى الجميع لمرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.